بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلا في حقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل يجزئ ذلك المعذور الحج أم عليه أن يأتي به لزوال العذر، على قولين مشهور لأهل العلم. والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج، لأن الأكثر من العلم على أن عليه أن يأتي بالحج، لأنه اتضح أن عذره غير ميؤوس منه، غير ميؤوس من زواله. وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميؤوس منه، وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه، فلهذا جازت النيابة عنه. فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميؤوس من زواله، فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفي خروج مثل العلماء، وفي عمل بقول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول: قد حجينا ونحن مجموعة كبيرة من الحجاج، ومعنا سيارة فيها 6 نساء وطفلان ورجل، أما البقية فإنهم شباب في بقية السيارات. وبعد أن انتصف الليل في مزدلفة، أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وأصر الشباب أن ينزلوا معه، هل يجوز لهم النزول أم لا؟ إذا كان الحاج معه نساء فلهم الرخصة أن ينصرفوا من مزدلفة في النصف الأخير من الليل إلى النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله أن ينصرفوا منها بليل، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أن أصحابهم مثلهم، فالذين مع النساء من الرجال القوامين عليهم والرفاق الذين معهم، الذي يظهر أنهم شيء واحد، فإذا سمح للضعفاء أن ينصرفوا فالذين معهم كذلك مسموح لهم الانصراف. أما الأقوياء الذين ليس معهم نساء فالسنة لهم البقاء حتى يصلوا الفجر، وحتى يقفوا بعد الصلاة ذاكرين مهلين مكبرين حتى يسروا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك الضعفاء فأصحابهم حكمهم حكمهم، هذا هو الأرجح والأقرب. نعم، هذا إذا كان ما يمكن الانفصال منهم، ماذا مرفقة في سيارة واحدة. نعم، لا، هم في أكثر من سيارة. نعم، هم في أكثر من سيارة. أما إذا كان كل جماعة في سيارة مستقلة فالأقوياء سنتهم البقاء حتى يكملوا الليل حتى يوصلوا الفجر، وحتى يقفوا مع الناس بعد صلاة الفجر ذاكرين مكبرين مهللين وداعين حتى يسروا، هذا هو السنة، بخلاف ما إذا كانوا في سيارة واحدة تجمعوا رجالا ونساء شبابا وشيبا، فهؤلاء دربهم واحد، ولا حرج إن شاء الله في انصرافهم جميعا وذهابهم إلى ميناء آخر الليل ورميهم الجمرة وذهابهم إلى مكة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، لأن الضعيف يتبعه القوي الذي هو في رفقته أو في القيام على شؤونه. عن سورة اقرأ باسم ربك، وفي آخر السورة وهي فاسجد واقترب، ويعني بذلك أيعني بذلك اسجد واقترب قبل الركوع، وما تفسير هذه الآية؟ وأرجو التوضيح ولكم مني جزيل الشكر والله الموفق. هذه السورة شرع الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم السجود، والمسلمون كذلك، وهذه من سجدات التلاوة، فالمسلمون يشرع لهم كما شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم السجود عند قراءة هذه الآية، فإذا قرأ هذه الآية يسجد إن كان مفردا خارج الصلاة، وهكذا إن كان في الصلاة، وإن كان إماما سجد وسجد معه الناس، وهذه من السجدات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض أهل العلم إن السجدات في المفصل قد نسخت، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنها باقية وأنها سنة. السجدة في النجم، السجدة في إذا السماء انشقت، والسجدة في اقرأ باسم ربك، كلها سجدات مشروعة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسجدها الإمام للمأمومين في الصلاة، ويسجدها الإنسان في صلاته في تهجده ونحو ذلك، ويسجدها خارج الصلاة. هذه السنة. نعم. عن قبور الأولياء، تقول: سؤالي هو: يوجد عندنا في العراق بدع، وهي أن بعض الناس يقصدون إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد، وعند زيارة القبر يخلعون أحذيتهم والقبور مبني عليها. تقول في رسالتها أنه مبني عليها شبه المساجد، هل هذا جائز؟ وعند دخولهم يصلون ركعتين وهي صلاة الزيارة تقال سنة، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير، وجزاكم الله عنا خيرا. هذا سؤال مهم وله شأنه العظيم، وهو تعظيم القبور بالزيارة البدعية والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. هذه مسائل ذات أهمية، فينبغي أن يعلم أن زيارة القبور سنة، لأن النبي عليه السلام قال: زوروا القبور تذكركم الآخرة. ولكن ليس المقصود من الزيارة أن يدعى الميت أو يستغاث به أو يطلب منه المدد أو يتمسح بالقبر أو ما أشبه ذلك، لا، المقصود من الزيارة ذكر الآخرة، ذكر الموت والدعاء الميت والترحم عليه إذا كان مسلما، هذا المقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ آخر: تذكركم الموت. فالسنة للزائر إذا زار أن يسلم على المقبورين ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. فالسنة إذا زار القبور هكذا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، سلم عليهم ويدعو لهم، هذا هو المشروع. أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله، ليطلب منهم مدد، ليستغيث بهم، لينذر لهم، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذا من عمل الجاهلية بجهل أصحابه عند القبور، هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز الصلاة في القبور، ولا العقوف عندها، ولا سؤال أهلها، ولا الاستغاثة بهم، ولا النذر لهم كما تقدم. ولما رأتهم حبيبة وأم سلمة كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، أخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب تعظيمهم للقبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك. فالذي يفعله بعض الناس من اتخاذ المساجد القبور أو اتخاذ القباب على القبور مزينة بالذهب والفضة وغير ذلك، كل هذا منكر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيد القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من الأبنية، فتبقى ضاحية مكشوفة في الجبانة في المقابر، يأتي إليها الزائر ويسلم عليهم وواقف ثم ينصرف. ولا يجوز الصلاة عندها ولا بين القبور، ولا التمسح بالتراب، ولا جلوس عندها للقراءة أو الدعاء، كل هذا منكر، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله أصحابه وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام. والصلاة عند القبور من البدع ومن وسائل الشرك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، إنما الصلاة في المساجد في البيوت، أما القبور فلا، لأن الصلاة عندها من وسائل الشرك، من وسائل عبادتها من دون الله، وهكذا بنى عليها، هكذا اتخاذ المساجد عليها، هكذا اتخاذ القباب عليها وفرشها تطيبها، كل هذا من وسائل الشرك، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يفعله الناس الجهالة من هذا الشيء، كما في بلاد كثيرة يعظمون القبور ويبنون عليها المساجد والقباب، وهذا من المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك كما لا يخفى عند أهل العلم. فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذا، فإذا زار القبور يزورها زيارة شرعية يسلم عليهم ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين وينصرف. أما الصلاة في المسجد على القبر أو عند القبور هذا منكر، كذلك يجوز عندها للدعاء أو القراءة كذلك لا يجوز. هكذا أعظم وأكبر دعاؤها والاستغاثة بها والندر لها وطلبها المدد، هذا يحلوه بعض الجهلة وهو من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر. وكثير من المسلمين عندهم جهل كثير في هذه المسائل، يفعلون ما يرون العامة يفعلونه عند القبور ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك. والواجب على العلماء في كل بلاد أن يعلموا الناس ويرشدوا الناس إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويحذرهم من الشرك والبدع، هذا هو الواجب على أهل العلم في كل مكان. ولكن بسبب قلة العلماء وقلة أهل التحقيق كثر هذا الشر في بلدان كثيرة، وظنوه دينا وظنوه شيئا مشروعا، فصاروا يسارعون إليه يحسبون أنهم على هدى وعلى حق في ذلك. وهذه مصيبة يجب التنبيه عليها، ويجب على كل مسلم يسأل عما أشكل عليه وألا يتساهل بالأمور العادية التي يرى عليها آباؤه وأسلافه، لا بل يسأل. فإن الكفار كان من عادتهم اتباع أسلافهم على غير بصيرة، كما حكى الله عنهم أنهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فلا ينبغي التأسي بالكفرة في ذلك، بل تسألوا أهل العلم كانوا عندك أو تكتبوا إليهم في أي بلاد، تسألهم عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون على بصيرة، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم أن يسألوا، يعني كل إنسان ما عنده علم يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور، في أمور صلاته، في زكاته، في صيامه، في معاملاته، في كل شيء. يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية بمن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟ فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي عمل ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، فإن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى، فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصح حسب الطاقة وليحذره من أعماله السيئة وليشجعه على الإخلاص والصدق في عمله ويكون ناصحا لله والعبادة أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين، هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم. أسأل عن البرقع، وهو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟ لا نعلم بأسا في لبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال. يقول عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير؟ ما فهمت هذا السؤال ولا أدري. يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات توضع عليها أو الثقوب أو... يوضح سؤاله حتى يجاب. يوجد بعض الناس يقال إنهم سادة وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ. وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس النقود مقابل كتابة ودعاء للمريض لآخره، يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره. يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا. هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله وألا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه. لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوه كذا ويعطوه كذا ويفعلوا به كذا، فهذا أمر لا يصلح ولا يجوز. فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بنو هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة. أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس، فالصفو عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما تعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث وذكرهم الله في أهل بيتي وذكرهم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم والتي تعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم فيما يتعلق بمواساتهم ومعرفة قدرهم في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإيصال المعروف إليهم، كل هذا طيب. وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا عن أن يعظموا بغير حق. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم. ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكيرم؟ أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة فهذه لا تصلح، وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو والصد عن الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضومنة والكيرم ما أعرف الضومنة، لا تبعد عن الورقة كلها، المقصود الأوراق التي يسمونها الكيرم ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا. نعم. وهي أوراق ويكون بها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة. نعم. لأنها من آلات اللهو. نعم. وإذا كان بالمال صار أشد في المنع، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع ويكون من جملة الميسر القمار. نعم. يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. السنة في الفجر الطول، النبي كان يطولها عليه الصلاة والسلام فهي أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجمع أخبار جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطيل صلاة الصبح. نعم. وكان يقرأ فيها بالستين مئة، ففي السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عارض يقتضي التخفيف لمرض اعترى الجماعة أو حادث أو جب التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت، وسؤالي هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله. المذاهب معروفة، مذاهب حق، مذاهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب أهل السنة والجماعة. لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس الواحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وقد لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف، وطالب العلم الذي لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة. إذا وجد من ارتضع من أمك رضعة واحدة ورضعتين تسأل أهل العلم، والصواب في هذا قل من قال بالخمس، لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على مقيد. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل أرضعي سهل من خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه مسلم الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجيح القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال يكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فإذا اختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل، والعام يسأل. وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم والفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثل معين، بل يتحرى الحق ويسأل عن الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم. يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟ إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من دون وتر، يكثر الوتر الأول، لأن النبي عليه السلام قال لا وتراني في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من دون وتر في آخر الليل. نعم. ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل هذا أفضل. أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يأخذ بالحزم فيوتر بأول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم. يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟ الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله. نعم. لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل، في بعضها إلى نصف الليل، قالوا يا رسول لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته. نعم. هذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول، لا حاجة للوتر الثاني. نعم. والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل شافعا من دون وتر. نعم. نعم. طيب لو أوتر كما تقدم السؤال الأول. نعم. نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر، إن شفع فلا بأس، إن شفع وأوتر آخر الليل، إن شفع مع الإمام سلم الإقامة وأتى بركعة شفع ثم جاء الوتر آخر الليل لا بأس. نعم. لكن هذا قد يدخل على النفوس. نعم. وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرائيا. نعم. فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي. نعم. وإن شفعه فلا حرج. نعم. إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول. يقول أيضا أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك بما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة، فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم، ودع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره ودعاء سبحانه وتعالى. نعم. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، شكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.